الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، نكمل الكلام على حديث عائشة الصديقة رضي الله عنها الذي تخبر فيه بما كان من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، وما كان النساء يأتين بمروطهن لا يعرفن أو لا يعرفهن أحد من الغلس، وكيف أن هذا الحديث هو من أصول الأحاديث التي تبين أوقات أو مواقيت الصلاة. فعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح بغلس، وجاء ما يدل على أنه واظب لازم داوم صلى الله عليه وسلم على الصلاة، أي صلاة الفجر، بغلس، وأنه لا زال يغلس بصلاة الفجر حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، وأن ما ورد من كونه أسفر بالفجر فالمراد بالإسفار ليس مطلق الإسفار، بل هو إسفار بمعنى أن يطلع الفجر وأن يظهر حقيقة وأن يكون فجرا صادقا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام يمكن قليلا لأجل أن يظهر جليا، وأنه عليه الصلاة والسلام ربما في صلاته في مزدلفة قدم الصلاة، أي صلاة الفجر، لكي يمكن أصحاب المناسك من أن يقضوا مناسكهم، وهذا التقديم منه عليه الصلاة والسلام في صلاته الفجر في مزدلفة إنما هو بمعنى أنه صلى بعد الأذان مباشرة ولم يمكن ولم يرخي للوقت ولم يتوانى بالوقت، وكل ذلك حصل منه عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي بغلس حتى فارق الدنيا، وأكثر ما صلى بالغلس، فإن أضيف الإسفار إلى الغلس فهو إسفار بالغلس، فهو إسفار، أي إسفار الفجر، أي طلوع الضوء الظاهر في السماء وهو الفجر الصادق، لا أنه عليه الصلاة والسلام أجل الصلاة عن وقتها أو تركها إلى آخر وقتها مما يكون معه الإسفار، هذا لم يحصل، بل الأحاديث متضافرة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. وعرفتم أن الصبح أو أن الغلس هو الظلمة في آخر الليل، وأن الغلس لا يكون الناس حين يروا بعضهم لا يكون أحدهم يعرف الآخر، وهذه طبيعة الغلس، لا أحد يعرف الآخر، فلو مررت بصاحبك لا تعرفه، بل لا تعرف الأعيان، ولا تعرف إلا أشباحا أو أشخاصا أو خيالا مارا بجوارك، وهذا دليل على أن الأمر في صلاته صلى الله عليه وسلم الفجر كان في الغلس، وأن طلوع الفجر الصادق لا يعني انتشار الضياء في الكون تماما، لا يعني انتشار الضياء في الكون تماما، وأن رواية عائشة وتعضدها روايات كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يصلي الفجر بغلس، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينصرف من الصلاة كما ورد عند أبي داود، من أنه ما كان ينصرف من الصلاة أو ينفتل من الصلاة إلا بعدما يعرف أحدنا صاحبه، فهذا فيه دلالة على أن هذا الأمر حاصل بعد انصراف النساء، فالنساء ينصرفن أولا ويبقى عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف النساء وينصرف السرعان، وهم القوم الذين يصلون في المسجد ويسارعون إلى الخروج أولا. فإن صلينا الصلاة تجد بعض الناس بمجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تجده يجري إلى الباب يخرج. هؤلاء يتسمون في الحديث بالسرعان، الذين يسارعون إلى الخروج بعد انقضاء الصلاة مباشرة، لا يتأخرون ولا يمكثون للتسبيح، إنما يخرجون مباشرة. فهو عليه الصلاة والسلام لا ينصرف من مصلاه إلا بعد خروج النساء ومضيهن إلى بيوتهن كما في الحديث، وخروج الرجال المسرعين المستعجلين. وهذا القدر من الانتظار منه عليه الصلاة والسلام يجعل الإنسان يرى صاحبه فيميزه. إذن أحسبها، أحسبها، دخل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فصلى بغلس، والصلاة أخذت وقتا، والصلاة أخذت وقتا. بعد انصرافه من صلاته انتظر خروج النساء والعجلين من الرجال، وهذا وقت آخر. فلا محالة بعد هذين الانتظارين، بعد هذين الوقتين، وقت الصلاة وانتظار مضي النساء وانصرافهن وخروج الرجال المستعجلين، يكون قد مضى من الوقت ما يستطيع الإنسان أن يرى صاحبه. وجربها، صليت الفجر وجلست قليلا حتى انصرف النساء وانصرف الرجال المستعجلون وفرخ المسجد وأردت أن تخرج، ستجد الجو والكون فيه ضياء أكثر مما كان عليه الأمر عند دخولك إلى المسجد. فمن هنا يفسر الحديث الذي قد يفرح به من يريد أن يصلي الفجر حين يرى كل أحد صاحبه، ولا مفرح له فيه ولا متمسك له به أو فيه أيضا. لماذا؟ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينصرف حتى يعرف كل واحد صاحبه إنما بعد مرور الصلاة وبعد مرور وقت الانتظار حتى انصراف النساء والمستعجلين من الرجال. وهذا وقت يجعل الضياء ينتشر أكثر، وكلما انتظرنا كلما انتشر الضياء، كلما انتشر الضياء. فلا متمسك للناس في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا بعد هذين الأمرين، بعد إكمال الصلاة والانصراف منها وانتظار انصراف النساء ثم انصراف الرجال المسرعين من بعدهم. والحديث عند الشيخين لما قال أبو برزة كان صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة، ينفتل أي ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، حين يعرف أحدنا جليسه. واحتج بهذا الحديث بعضهم في الإسفار وقال هذا دليل على أنه لا ينصرف من صلاته إلا وأحدنا يعرف من كان معه، وهذا يقتضي أن يكون الضياء قد طلع في الكون مما يمكنك من رؤية جليسك ومن معك. فرد عليهم العلماء بأن هذا الحديث إنما هو بعد الانصراف وبعد خروج بعد الانصراف من الصلاة وخروج النساء وانصراف العاجلين من الرجال. فإذا هذا حديث لا يخالف حديث عائشة في الغلس، لأنه حديث يدل على الصلاة في الغلس ويدل على مدة بعد الغلس أمكن فيها أن يضيء الكون أكثر مما كان عليه عند الغلس. غاية ما في ذلك هو هذا الأمر، فلا معارضة بينه وبين حديث عائشة في الغلس. فإذا هذه قضية. وعرفتم أن الحديث الذي يخالف الغلس وهو من أشهر الأحاديث وهو حديث رافع بن خديج مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للبركة أو أعظم للأجر أو لأجوركم. أصل الحديث عند الترمذي وغيره، والحديث صححه جمع من العلماء، وإن عرض بتضعيفه بعضهم لكن حقيقة الحديث أنه صحيح، وصححه جمع من العلماء منهم الخطابي ومنهم ابن تيمية ومنهم جماعة، وحتى صححه من المعاصرين الشيخ الألباني. فالحديث صحيح لا غبار عليه. بقي معنى الحديث أسفر بالفجر، فهو أمر بالإسفار بالفجر. ما معنى الإسفار بالفجر؟ هل الإسفار بالفجر هو أن ننتظر حتى يسفر الضوء تماما، أم أن الإسفار يكون مع الغلس، فالغلس شدة الظلام في آخر الليل، ولو مكنا الأمر قليلا سوف يظهر الإسفار قليلا وليس كثيرا؟ فالمقصود بالإسفار بالفجر هو تمكين سطوع ضياء الفجر، وهذا يكون أيضا مع وجود الغلس، فهو صلى الله عليه وسلم صلى بالغلس في أحيينه كلها، وكان ربما في مزدلفة قدم الفجر. وهذا الحديث في تقديمه الفجر ليس تقديما عن وقته، فلا تصح صلاة قبل دخول وقتها، وإنما قدم الفجر أي قدمه عما كان يصليه. فلو أنه كان يصليه بعد الأذان ويتراخى عن آذان الفجر قليلا ثم يصليه، فإنه في جمع أو في مزدلفة صلاه بعد الأذان مباشرة. فتلك الفترة فترة التمكين أو الانتظار لإقامة صلاة الفجر أخذها النبي وصلى فيها وأعطاها للحجاج أو لأصحاب المناسك ليتمكنوا من قضاء مناسكهم، فيصلون في أول أذان الفجر بعد سطوع الفجر الصادق ويتفرغون لمناسكهم في الحج. وإنما هذا يحصل كما لو كنا الآن نصلي الفجر في الخامسة وأذن في الخامسة، ونحن نصلي في الخامسة وخمسة وعشرين دقيقة مثلا أو عشرين دقيقة، فقلنا اليوم عندنا شغل وعندنا سفر وعندنا ارتباط وعندنا كذا، بمجرد ما أذن الفجر صلينا، فهذا يتسمى أننا قدمنا الفجر عن وقته، لا عن أصل وقته، وإنما عن الوقت الذي كنا نصليه فيه عادة، فتحصل أن الأصل في الفجر هو الغلس بعد طلوع الفجر الصادق، وليس بين طلوع الفجر الصادق وبين طلوع الفجر الكاذب سوى ثلاث درجات في علم الفلك كما يقول الفلكيون، سوى ثلاث درجات كما يقول أهل الفلك. وهنا يجب أن يعلم بأن الفجر الكاذب ينمسح والفجر الصادق يبقى، فالفجر الكاذب مستطيل والفجر الصادق مستطير يبقى، فإذا امتد في الكون يبقى مستطيرا، وتلك هي علامة الفجر الصادق. وأما الذي يظهر ويخنس ويستطيل قليلا وينمسح يخفى، هذا يسمى الفجر الكاذب. وقلنا بأن ضياء الفجر يظهر في السماء، ثم لم يزل هذا الضياء يسطع ويتسع ويضيء حتى يظهر في الكون. فالضابط أن نصلي الفجر بغلس كما قال جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة فمالك والشافعي والإمام أحمد، يصلون بالغلس ويتبعون حديث عائشة وما كان في معناه، وهي أصول باب صلاة الفجر، فيصلون بغلس، ومن مر في الغلس لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد. وافترض الأمر في انعدام أو مع انعدام الأنوار وانعدام المصابيح الضوئية التي هي القناديل وهذه اللمبات المبتكرة الكهرباء، فعند انعدامها سوف لا تعرف أحدا وأنت مار، كما لو صليت في البادية في ضاحية الدار البيضاء، ذهبت هنا في برشيد مثلا ودخلت في البادية ولا يوجد ضوء، فإنك إذا ذهبت إلى الصلاة لا تعرف صاحبك ولا يعرفك صاحبك، فإن أنت صليت الفجر ومكثت قليلا في المسجد وبدأ الناس يخرجون فإنك في هذه الحالة تبدأ تميز صاحبك، لأن الأمر بدأ الضوء ينتشر وبدأ يسطع أكثر، وبدأت خيوط الضياء تنتشر في الكون وتبدد ظلام الليل. وكلما طلع النهار كلما ذهب الليل، طلع النهار فأطفئ القنديل كما قال القائل القديم، ماذا تصنع بالقنديل إذا طلع النهار؟ فأفضل ما يضيء الليل هو النهار، فإذا طلع النهار فأطفئ المصابيح، لأن النهار هو الذي يضيء الليل، وهكذا يتبدد ظلام الليل بقدر ما يكون الضياء، بقدر ما يكون الضياء. الإمام ابن الهمام الحنفي، هذه فائدة للفائدة حتى تعرفوا العلماء وتعرفون كيف يفكرون وكيف يكون الجدل الفقهي بين الفقهاء. ابن الهمام الحنفي هذا إمام كبير من أئمة الحنفية، له كتاب يعد المصدر المقدم عند الحنفية، وهو كتاب فتح القدير في فروع الحنفية في الفقه الحنفي. ابن الهمام ذكر شيئا يتعلق بالغلس في صلاة الفجر، وهو بصدد الدفاع عن مذهب الحنفية القائلين بأن صلاة الفجر تكون في الإسفار، وأنها أعظم لي الأجر والثواب أن تصلي بإسفار. وفهمت الحنفية أن الإسفار يجب أن يكون إسفارا، وأن يكون الضوء قد سطع، وأن تستطيع أن تميز أصحابك، وأن تذهب وأن تجيء، وأنت تعرف طريقك ومسالكك وسبلك التي تسلكها. يرون بأن الإسفار هو هذا الحنفية. فلما جاء حديث عائشة وغيرها من الصحابة الراوين للصلاة النبوية في الغلس، الحنفية يريدون الدفاع عن مذهبهم كما هي عادة الفقهاء، ويجري الفقه والتفقه والجدل الفقهي لأجل نصرة المذهب. فلأجل نصرة مذهب الحنفية قال من جملة ما قال ابن الهمام، قال إن الذين رووا الغلس نساء، إن الذين رووا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس هم نساء أو هن نساء، وأن النساء يصلين داخل البيت وداخل الحجرة ولا يكن خارج الغرفة ولا يكن في صحون المساجد، وإنما يظهر الضياء في صحون المساجد وخارج المساجد، أما داخل المسجد فيبقى الغلس دائما. فلو أن ظلمة أو أن نور الصباح الأول قد ظهر في الخارج فلن يظهر داخل المسجد. وافترض أن هذا المسجد أغلقناه وأطفأنا أنواره وبقينا إلى الساعة السادسة إلا ربع وبدأ الضياء يسطع، ما تنبهنا نحن للضياء، لأن داخل المسجد يكون في العادة مظلما. يقول ابن الهمام إن النساء لا يمكننا من رؤية الضياء، فروينا الغلس لأنهن رأينا الغلس وهن يصلون في الغرف ولا يصلون في الصحون ولا يصلون خارج المسجد، حتى يتأتى لهن أن يرين ضياء الصباح. قال فهذا يدل على أنهن إذا اختصصنا برواية الغلس فإنما لأنهن نساء. وجواب ابن الهمام هو ما أجابه به الفقهاء، قالوا إن هناك روايات ورد فيها أن الرجال هم الذين رووا هذا الغلس، وأن الرجال أيضا رووا الصلاة النبوية ورووا الغلس، فهل الرجال أيضا يصلون في الغرف ولا يرون الصحون؟ فكان الدليل القوية الساطعة الملزم من كون الاحتجاج برواية النساء الغلس في صلاة النبي لا يستقيم مع وجود رجال رووا الغلس في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، وأنه صلىها بغلس. فالاعتذار بأن النساء روين هذه الروايات في الغلس يقاوم أو يرد بأن الرجال أيضا رووا هذه الرواية. مفهوم الشباب جماعة الخير؟ مفهوم. إذن لا يقال المرأة روت الغلس لأنها شاهدت الغلس، لأن الغلس أمامها. أيوة نعم، ماذا قلنا يا جماعة؟ فكروني، نبئوني، خبروني، ذكروني، لقد نسيت، نسيت، فكروني، إيش قلنا؟ سكتوا أنتم، سكتوا أنتم، ماشي أنتم المقصودين، ما قصد الناس أخرين أنا، خص الأخرين يتحركوا شوية، ها؟ كان ابن حجر اختبر تلامذته فأجاب السخاوي، فقال له اسكت لا أريدك، أنت أنا عارفك، متأكد منك، أنا بغيت أخرين، أريد آخرين، ها؟ ماذا قلنا؟ أي يقول الحاج الهاشمي، يقول الله يفتح عليك ويعلمك يا رب. الغلس، الله يفتح عليك الحاج الهاشمي يا وجبة، الله يفتح عليك الحاج الهاشمي، تبارك الله. العلم بالتعلم يا جماعة، ما جعل الله العلم في رجلين ولا في واحد ولا في زوج، العلم لمن تعلمه، لمن طلبه وأحسن النية وسأل الله واتخذ الأسباب وحل ودنيه وحل عينيه واجتهد يتعلم. العلم ما محصورش في واحد، محصور في كل الآدميين اللي يقدروا يتعلموا، وقاع الله العقول قاع عطاها الله للناس، قاع الناس عندهم العقول، يحل ودنه وينتبه غادي يتعلم ويجتهد شوية غادي يتعلم. ما من أحد إلا وتعلم بعدما كان جاهلا، الله اللي كيعلم العباد. ها؟ خلق الإنسان ووجد في الدنيا وهو لا يعلم شيئا، ها؟ لا يعلم شيئا ولا يدري شيئا ولا يلوي على شيء، والله الذي علم العباد. فإذا الإنسان لو انتبه يستفد ويتعلم. إذن هذه القضية الأولى اللي رد على ابني الهمام الحنفي، قالوا له بأن النساء كنا، هذه الرواية الأولى. الرد الثاني هو أن نفس الحديث الذي قرأنا يرد به على ابني الهمام. كيفاش؟ أن النساء كنا ينصرفن بعد الصلاة ويبقى الغلس، لأن عائشة ماذا قالت؟ هذا الحديث أمامنا، قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات الفجر أو متلفعات بمروتهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أو ما يعرفهن أحد من الغلس. تتصلي المرأة في المسجد النبوي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكتكمل الصلاة وتتخرج المرأة من المسجد وترجع لدارها، وفي هذه الرجعة ديال دارها باقي الظلام. واش هذا في عبرة لكم يا جماعة ولا ما فيش عبرة؟ هل هذا دل على على على, على الفجر ولا ما دلش؟ تصلي المرأة، فلما تصلي يكون قد مضى وقت الانتظار بين الأذان والإقامة، ويمضي وقت الصلاة 10 أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويصلي بالمفصل صلى الله عليه وسلم. فاجمع بين وقتي الانتظار بين الأذان والإقامة وبين وقت الصلاة، كم تقضي أنت في صلاة الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. لو صليت ربع في الفجر مش أقل من 12 دقيقة، 10، 11، 12، 13 دقيقة حسب قراءة الإمام خفة. طيب، هذا ربع ساعة أو 12 دقيقة أو 13 كيفما تشاء، أضيفها إلى الانتظار، ويخرج النساء ولا يزال الظلام حالكا لا يعرفن من شدة من الغلس. قالوا لابن الهمام الحنفي، قالوا له إن نفس الحديث فيه الرد على هذا الأمر، وأن النساء اللواتي قيل عنهن إنهن يصلين في الغرف بعيدا عن الصحون التي تظهر ضياء الصباح، إنهن صلين وخرجن إلى الشارع ومرن في الأزقة والسكك ووصلنا إلى بيوتهن ولا يزال الغلس حالكا مظلما لا يعرفنا في قدومهن إلى المسجد وفي رجوعهن إلى بيوتهن. إذن رجعنا والغلس موجود ولا غير موجود؟ موجود. وشوف كم المدة. هل فهمنا شيئا من هذا الباب؟ يا من يقول الفجر الصادق والكاذب، هكذا يطلع على الموضوع، هكذا يفهم الموضوع. لا يفهم الموضوع قال لي فلان، قال لي شاب، قال لي استفلان، قال لي كذا. هذا هو الذي لا يعتمد، الذي يعتمد هو الأحاديث النبوية. وها هم يقولون يصلون بغلس، فإذا رأيتم الظلم في بلادكم عند ذهابكم إلى المسجد وعند رجوعكم من المسجد فلا تتهمون الناس بأنهم يصلون قبل وقت الصلاة وأنهم يصلون في الفجر الكاذب. اتقوا الله في كلامكم. تشككون المسلمين في صلاتهم وتشككون المسلمين في عدم الإتيان بشرط دخول الوقت لأجل تحقق الصلاة. وما مصلحة الناس أن يؤذنوا في الفجر قبل الوقت؟ لما لا تقولونه في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء؟ لما سكتتم في هذه الأوقات الأربعة وجئتم إلى الفجر؟ الصادق والكاذب، الصادق والكاذب. ولو أرينا هؤلاء الناس الفجر الكاذب والصادق لما ميزوه. هذا شيء يعرفه من خبر هذه الأمور، وهذا علم يدرس، يسمى علم المنازل وعلم الفلك وعلم الهيئة، يدرسه الناس ليتعلموا. فأنا لم أدرسه كيف أحكم؟ ليس لي إلا أن أعتمد على الفقهاء والعلماء وأصحاب الهيئة الذين يخبروننا بالمواقيت، ليس لي أكثر من هذا. اللهم رب هذه الدعوة التامة في الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وصلي على محمد. استدل بعضهم من هذا الحديث على جواز صلاة المرأة مختمرة، مختمرة الأنف والفم، لقولها في الحديث أو قول عائشة: متلفعات بمروطهن، أي متلففات مستترات. قال في ذلك دليل على الاختمار، ورد العلماء هذا الاستنباط بأنه غير صحيح، لأن كون المرأة كانت تخرج إلى المسجد متلفعة بمرطها أو بمرطها وترجع إلى بيتها وهي أيضا متلفعة بكسائها أو بمرطها، ليس فيه دليل على أنها داخل الصلاة كانت مختمرة، ليس فيه دليل على اختمارها وتغطية وجهها وفمها وأنفها داخل الصلاة، ليس فيه دليل. فلربما فعلت ذلك عند قدومها إلى المسجد وعند خروجها، أما داخل الصلاة فلعلها فسحت عن وجهها. فلما لم ينقل شيء في ذلك وكان الأمر محتملا ليس صريحا ولا يقينا، فلا يمكن الاحتجاج لأجل هذا الاستنباط بحديث الباب. فلذلك قال الإمام القاضي عياض اليحصبي: لا صحة فيه، أي لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على أنهن كن يسترن وجوههن وأنوفهن وأفواههن في الصلاة. قال هذا لا يوجد فيه دليل، لأن الحديث يقول يذهبن متلفعات بمروطهن ويرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن، ولم يتعرض لكونهن في وسط الصلاة. قال ولا صحة فيه، لأنه إنما أخبر بتلفعهن عند الانصراف لا في الصلاة. وحاول الإمام الصنعاني في العدة أن يثبت بأن من الروايات ما يدل على أنهن يجوز أن يكون متلفعات بمروطهن داخل الصلاة، وأنهن داخل الصلاة كن يسترن أنوفهن وأفواههن، فجاء برواية وقال إن الحديث جعل هؤلاء النساء متلفعات، وأن متلفعات حالا من فاعل شهود، أي أنهن يشهدن الصلاة حالة كونهن متلفعات بمروطهن. فرد وصف يعني تسترهن والتفافهن بمروطهن، رده إلى قوله إلى قول عائشة يشهدن، أي يشهدن الصلاة حال تلفعهن أو التفافهن بمروطهن. حاول أن يعني حاول أن يثبت أن الأمر يجوز أن يكون كذلك، والأصل أن الحديث لا يدل على ذلك مهما حاول. وقول عياض مقدم رحمه الله الذي فيه أنه لا صحة في الحديث ولا منتزع ولا فقه من الحديث يدل على أن هؤلاء النساء كن يتلفعن بمروطهن داخل الصلاة، إنما عند قدومهن إلى الصلاة وعند انصرافهن من الصلاة، ولم يتعرض الدليل لذكر شيء من تفاصيل الحجاب داخل صلاتهن. هذا الحديث لم يتعرض لأجل ذلك. وذكر العلماء في حضور المرأة المسجد، ذكروا في ذلك أحكاما، وقد ورد في ذلك أحاديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر الصحابة إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل فأذنوا لهن، وكان يأذن للنساء بحضور الصلاة شريطة أن يحضرن تفيلات، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث وليخرجن تفيلات، والتفيلات جمع تفلة، والتفلة من النساء هي التي لا تتبخر ولا تتعطر وتخرج بريحتها الأصلية أو الطبيعية من غير أن ينضاف إليها شيء من التعطر، فإن خرجت في حجابها وخرجت في تصونها وحفظها بعيدة عن التعطر جاز لها أن تشهد الجماعة. وقد كان بعض أبناء عمر كما ثبت كان إذا سمع أو كان لما تليت عليه الأحاديث التي تأذن للنساء في الخروج إلى المسجد بشرط الخروج وبضابط الخروج إلى المسجد، كان بعض أبناء عمر يقول لا نتركهن أو لا ندعهن يخرجن، فكان بعض الصحابة يرد على من منع حضور المرأة المسجد ويقول كيف تمنعونهن من المساجد وقد أذن لهن النبي عليه الصلاة والسلام في حضور المسجد وهاهن يحضرن في الصلوات مع النبي عليه الصلاة والسلام الفجر. قال العلماء ولئن جاز أن تحضر النساء صلاة الفجر مع خطورة الليل ومظنة الآفة في الليل أكثر من مظنة الآفة في النهار، فالليل الآفة فيه أقرب من الآفة في النهار، وقد أذن المصطفى عليه الصلاة والسلام لهن في الخروج إلى الليل وهاهن يصلين معه ويقر صلاتهن معه في المسجد بالفجر، فإذا أقرهن في الفجر فمن باب أولى أن يقرن أو أن يوافق على خروجهن في بقية الصلوات التي في النهار. ولم يكن من الصحابة يمنع إلا هذا الذي إلا هذا البحث الذي أشرت إليه قبل قليل، وأن بعض أبناء عمر كنا أو كانوا يمنعون النساء من الخروج إلى المساجد. ولكن العلماء ذكروا في خروجهن إلى المسجد أن تأمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة عليها وبها، عليها وبها، أي أن لا تسقط عليها فتنة وأن لا تحصل بها فتنة. أما أن تحصل عليها الفتنة فأن يكون الطريق غير آمن، وأن يكون الفسقة يتربصون بالنساء في الشوارع، وأن لا تأمن على عرضها ولا على مسيرتها ولا على طريقها إلى مسجد قومها. فإن لم تأمن صلت في بيتها، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في وسط بيتها. فإذا أمنت الفتنة على أمنت هي الفتنة على نفسها، وأمنت الفتنة بها، أي لم ترتكب ما تفتن به الرجال، فلا تلبس ثوبا ضيقا ولا معطرا ولا مشهورا ولا شفافا، ولا تتمايل في مشيتها، ولا ترفع بصرها، ولا تطأ الأرض بقدمها فتحدث صوتا، كتلك الأحذية المصرصرة، يسمى الحذاء المصرصر. ما هو الحذاء المصرصر؟ طق طق طق طق، طالون الذي يحدث صوتا قويا. احنا مثلا نقول هنا الطالون حرام، انتبهوا، بعض الشباب يسألون هل يجوز أن نبيع الأحذية اللي فيها الطالونات ديال النساء ولا لا. الأصل أن هذا الباب لا يستطيع أحد أن يحرم إلا ما حرمه الشرع. فإن كان فيه الطالون المعقول عند المرأة الذي لا بد أن يرفع قدمها من البرد ومن الحر ومن الماء في الشتاء، أما أن يكون فيه ما يصوت كما سموه المصرصر، حتى قالوا إن هناك إزارا مقعقع، حتى الإزار قد يقعقع معناه يصوت، والمقصود الحركة الخاصة التي يعلم أنها صوت نساء، كخلخال رجل، الخلخال أو الدهب تتكلم ديالها، أي شيء يعلم أنه قعقعة ذهب نساء أو صوت حذاء مصرصر، فهذا كله تتجنبه المرأة لكي لا يلتفت إليها. فإن هي صانت نفسها وتحجبت حجابها خرجت. وبعض الفقهاء يميز بين المرأة الكبيرة والصغيرة، فيقول الشابة تصان عن المسجد أكثر من الكبيرة، والقواعد من النساء أمرهن أسهل من الشابات، فلو كانت جميلة يقولون لا تقترب من محافل الرجال ولا تقترب من مجمعات الرجال ولا تقف على أبواب انصراف الرجال، ولتذهب بعيدا إن كان لها نصيب من الجمال يلفت النظر. فميزوا بين الصغيرة وبين الكبيرة، الشابة والعجوز التي لا تتعلق بها أعين الناظرين. فالمقصود هنا أن خروجها للمسجد لا بد أن يكون بغير فتنة منها أو فتنة عليها. وذكر بعضهم أن خروجها يجب أن يكون لضرورة، وأن تلبس أدنى ثيابها، وأن لا يظهر عليها الطيب ولا البخور، وأن يكون خروجها في طرفي النهار، يعني لا تكون في الأوقات المزدحمة، وأن تمشي في طرقي أو في طرفي الطرقات وفي طرفي الطريق، لقوله عليه الصلاة والسلام للنساء إنه ليس لكن وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق، يقول عليه الصلاة للنساء لا تمشي المرأة في وسط الطريق ظاهرة بينة تلفت النظر إليها، ولتمشي في جنبات الطريق. هذه كلها آداب شرعية حفاظا على المرأة، لا إهانة لها، صونا لها، لا إبعادا لها. فالشرع يحافظ على المرأة ويصونها، ولا يريدها أن تكون في المواطن التي تستهدف فيها فتكون جانية على نفسها أو جانية على غيرها. فالمقصود أن هناك شروطا لا بد أن تكون لأجل خروج المرأة إلى المسجد. بعض المتأخرين من المالكية، الفقهاء المالكية، زاد شرطا قال ألا ترفع صوتها من غير ضرورة. ورفع الصوت هو مثير للرجال، والأصل في صوت المرأة أنه ليس بعورة لكنه قد يثير، فكونه ليس عورة في الصحيح لا يدل أو لا يعفي المرأة من أن تتكلم بمقدار ما يتم به الكلام ويحصل به الإفهام والإبلاغ، لا أن تطيل صوتها وأن ترفع صوتها وهي في الشارع، فذلك مدعاة لأن يلتفت الرجال. ولا أن تمر المرأة في طريقها وشارعها لا يلتفت إليها أحد، فإنها تكون في مأمن وتكون في راحة. وبعض النساء المتصونات المحافظات ما تريد أن تمر في مكان ممتلئ من الرجال، ولذلك بعض النساء ينزلن للدخول إلى بيوتهن في بعض الجهات والمقهى مملوء من الجالسين، فترى بعض المناظر العجيبة. المرأة نزلت من سيارتها وجاءت بأولادها من المدرسة وتريد أن تدخل بيتها، بيتها في عمارة، أسفل العمارة مقهى كبير، الكراسي، وهؤلاء الجالسون الخزنة، هؤلاء الخزنة الذين يحرسون خزائن المال، أو يحرسون ما أدري ماذا يحرسون، الذين لا يعطون الطريق حقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما نصحهم بإعطاء الطريق حقها قالوا يا رسول الله إنما هي مجالسنا ما لنا منها بد، قال فإذا جلستم فأعطوا الطريق حقها، قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كون المقاهي مملوءة والمرأة تريد أن تمر إلى شارعها وإلى شغلها، خياطة تشتري الخياطة، نقاشة تشتري النقش، تذهب إلى سوقها لشراء الطعام لأولادها، والجالسون البارزون على المقاعد في المقاهي ينظرون إلى الرائحة والجاية، واللي مشات واللي دزت، وهذه وقتاش دزت، وهذه ما دزتش، وهذه هزت السطولة غدا الحمام، وهذه غدا الكذا. ما لماذا هذا المجتمع؟ لماذا نحن هكذا؟ لماذا لا تنقلبوا إلى بيوتكم وأعمالكم راشدين وتتركوا عنكم هذه المقاهي تملؤونها، تضيعون الوقت وتجلسون على الدخان وعلى الحشيشة وعلى الرذيلة وعلى الشيشة وعلى وعلى وعلى، وتنظرون إلى المارة بغير حياء، حتى الرجل يخجل أن يمر أمام المقاهي، مش المرأة، أحيانا الرجل يخجل وهو مر أمام المقاهي. فلما هذه المقاهي؟ هذه المقاهي يجب أن تكون أماكن للطعام والشراب والشراء كما كان عند السلف، أن يكون خانا يأتي إليه الزوار والعابرون يشربون ويأكلون ويستريحون، لا أن تكون مرتعا ومتفسحا ومجلسا ننظر فيه إلى المارة، ليس هذا الأصل. ولو حولت المقاهي إلى مجالس أو نوادي أدبية لكان خيرا، فليكن فيها الشاي والقهوة وجلوس المحترمين الذين يقرؤون الكتب ويناقشون الأدب والعلم، فتتحول إلى مجالس ونوادي أدبية نادى بها بعض الفضلاء قديما، وهذا يريد أن يقرأ جريدة يطلع على ما يوجد في العالم، يدخل إلى النادي يشرب قهوة ويقرأ الجريدة، لا دخان ولا اختلاط ولا مصايب ولا حشاشين ولا، فقط نادي أدبي فليكن. فالمقصود أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد وجب أن يكون طريقها سليما. لذلك بعض العلماء في بعض الأزمنة كان يمنع المرأة من الخروج إلى المسجد لأجل ما ينتابها من هذه الآفات التي تكون في طريقها، لأنهم يخالفون النص الشرعي ويعملون بخلاف ما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة من كونها تخرج إلى مسجد قومها فتصلي. وفي هذا الحديث ما يدل على أن ما قاله بعض المعاصرين وبعض الدعاة وبعض المتكلمين في العلم من كونه أنكر على المغاربة أنهم يطلقون على صلاة الفجر صلاة الصبح، فأنكر عليهم وقال: لماذا تقولون صلاة الصبح؟ فقلت لبعضهم: في بعض البلاد الغربية نقول لها صلاة الصبح لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة الصبح، فأنت بقيت مع القرآن وسمعت الله عز وجل يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فحسبت أن لها اسما واحدا. فلما سمعت المغاربة يقولون الصبح فإنك لم تسمع، لم تفعل، أو لم تهتم، أو لم تتعلم، فحسبت أن هذا الاسم دخيل وليس بالصحيح، بل السنة سمتها الصبح. وما أكثر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الصبح من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأن الفجر ورد ذكره في القرآن والصبح ورد ذكره في السنة. وحتى في القرآن الكريم قوله عز وجل: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فإن قال المراد بالصبح الإصباح فلنسلم، ولكن الصبح بمعنى الصلاة أي صلاة الغداة قد سماها النبي عليه الصلاة والسلام صبحا، فلها أسماء: هي الفجر، وهي الصبح، وهي صلاة الغداة، وهي الوسطى، وهي التنوير، وقد فسرت بأن الوسطى في بعض التفسير، وقد جاء أنها صلاة العصر أو الصبح، أو أنها الوسطى هي الفجر والعصر، وقيل العصر وحدها. وقد ورد ما يدل في غزوة الخندق على أن المراد بالصلاة الوسطى هي العصر. قال: ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى، فتسمى الفجر وتسمى الصبح وتسمى صلاة الغداة كما ثبت في الأحاديث النبوية، وتسمى الصلاة الوسطى في إحدى التفاسير، وتسمى التنوير، وتسمى التنوير، وتسمى أيضا قرآن الفجر، لأن المراد بقوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد بقوله عز وجل وقرآن الفجر أي القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر، وليس القرآن الذي يقرأ بعد صلاة الفجر كما حسب الناس، إنما قرآن الفجر هو ما يقرأ في الفجر من القرآن، أي في صلاة الفجر من القرآن. ولذلك قال العلماء: إن في هذا لدلالة على أن القرآن في الفجر يجب أن يطول قليلا، وقد سمى ربنا صلاة الفجر قرآنا وقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر، أي القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر كان مشهودا، سماها قرآنا ونعتها بما يقرأ فيها من القرآن، فدل ذلك على أن حظها من القرآن يجب أن يكون أوفر من سائر صلوات اليوم والليلة، أن يكون أوفر وأطول من سائر الصلوات. فلئن زادكم الإمام فوق الثمن نصفا وفوق الربع نصفا فاحمدوا له الصنيع، واعلموا أنه متسنن يتسنن بسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويعمل بما أرشد إليه القرآن الكريم من قراءة القرآن في صلاة الفجر، وذاك يتطلب أن تكون القراءة فيه طويلة، والله عز وجل هو الموفق الهادي إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.